بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، نتابع هذه المجموعة من الأحاديث من هذا الكتاب المبارك، وقد كنا وقفنا عند الحديث الذي رقمه 244، وما زالت هذه الأحاديث كما تعلمون تدور في فلك شرط من شروط الصلاة، الذي هو وجوب ستر العورة. احنا قلنا بأن المؤلف رحمه الله تعالى رتب هذه الأحاديث بحسب موضوع الصلاة. إذن مع هذه الأحاديث التي تتعلق بهذا الشرط الذي هو وجوب ستر العورة، وقد قال العلماء في هذا الشرط بأنه واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. ستر العورة واجب إذا كان الإنسان قادرا وكان الإنسان ذاكرا، أما إذا صلى ناسيا عورته لم يسترها أو عاجزا فصلاته صحيحة إن شاء الله. إذن مع هذا الحديث، وهو حديث عائشة، وعائشة هم مؤمنين لا تخفى عليكم، فهي أشهر من نار على علم، أم المؤمنين الصديقية بنت الصديق حبيبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أعلم نساء رسول الله على الإطلاق، بل أعلم نساء الصحابة على الإطلاق. أما قولهم في حديث يروونه عنه صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح، خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا رواية ولا دراية، لا نقلا ولا عقلا. أما من حيث النقل فهو غير صحيح، وحتى من حيث العقل. كيف من حيث العقل؟ هل يعقل أن تكون قد جمعت شطر الدين كله؟ ما هو الشطر؟ النصف. معناه أن هي التي روت شطر الأحاديث، يعني 50%، والباقي تفرق على الصحابة الذين ورووا أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يعقل. قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. الباب الذي ترجم له المؤلف على هذا الحديث هو في كم تصلي المرأة من الثياب. إذن هذا الحديث يتعلق بالثياب المطلوب من المرأة أن تلبسه، كم؟ الإمام البخاري يذهب في ظاهر ترجمته إلى أنه يكفي المرأة أن تصلي في ثوب واحد بشرط أن يجللها كلها، بمعنى أن يسترها كلها ما عدا الوجه والكفين، فهما اللذان لا يجب سترهما في الصلاة، وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. هذا هو ظاهر رأي الإمام البخاري. إذن لا يجب على المرأة إلا ثوب واحد، لكن الجمهور يقولون يجب عليها أن تلبس ثوبين، أحدهما الخمار والثاني القميص الذي يغطي ظهور قدميها، واستدلوا بحديث أم سلمة وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في كم تصلي المرأة فقال بعدما سألوه أتصلي المرأة في درعها وقميصها، يعني أتصلي في خمارها وقميصها، فقال نعم إذا كان القميص يغطي ظهور القدمين. فالجمهور أخذوا بهذا الحديث وقالوا لا بد أن يكون عندها ثوبان أقل ما تصلي فيه. الإمام البخاري يستدل على رأيه وأنه يكفيها ثوب واحد بهذا الحديث، وظاهره يدل على ما يذهب إليه الإمام البخاري، لأن الحديث تقول فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، والمروط جمع مرط، والمرط هو كساء إما من صوف وإما من خز وإما من كتان. إذن هو كساء كانت تلتحف به المرأة تتلفع به، لأن فرق بين التلفع والتلفف. التلفع لا يطلق إلا على الثياب الذي يغطي الجسم كله حتى الرأس، وأما الالتحاف فيطلق على الثياب الذي يغطي الجسم سواء غطى الرأس أم لم يغطي الرأس. هذا الفرق بين الالتحاف والتلفع. إذن المتلفعات أي متجللات بثياب غطى الجسم كله حتى الرأس. ظاهر هذا الحديث أن النساء كن يكتفين بثياب واحد في صلاتهن، لكن فيه نوع من الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ يحتمل أن يكون عندهن ثوب داخلي، وكانت هذه المروط هي أكسية خارجية، لأن العادة أن المرأة إذا أرادت أن تخرج فإنها تلبس لباسا خارجيا يسترها. إذن هذا الحديث تمسك به الإمام البخاري بحسب ظاهره، لكن مع الاحتمال الذي ذكرت، احتمال أن تكون النساء قد لبسن لباسا داخليا ثم تلفعن في هذه المروط الخارجية. تقول ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. ما يعرفون أحد من ماذا؟ هل من الغلس أم من التلفع؟ يحتمل أنه ما يعرفون أحد بسبب الثياب الذي ساترن به أجسامهن، ويحتمل أنه ما زال نوع من الظلام لم يتميز الإنسان أشخاص هؤلاء النساء. هذا احتمال في الحديث. والمقصود أن المرأة أقل ما تصلي فيه على سبيل الوجوب هو ثوب واحد على ظاهر رأي الإمام البخاري، بشرط أن يكون هذا الثوب قد تلفعت به حيث سترت به بدنها كله. هذا أقل ما يجب، ويشترط ألا يبدو شيء من عورتها أثناء الركوع وأثناء السجود، لأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين محل خلاف خارج الصلاة، وأما في الصلاة فيجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن النساء في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كنا يصلين معه الصبح، وهن كثيرات بدليل قولها فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن النساء إذا فرغن من الصلاة يعودن فورا إلى بيوتهن بدليل قولها ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، معنى يرجعن بسرعة بحيث لا زال نوع من الظلام قائما، ولذلك لم يعرفنا من جراء ذلك. إذن المقصود من الحديث ما ذكرناه من أقل ما يجب على المرأة أن تصلي فيه، وهو ثوب واحد على ما ذهب إليه الإمام البخاري ومن تبعه، وثوبان على ما ذهب إليه الجمهور تمسكا بالحديث الذي سقناه. ننتقل إلى الحديث رقم 45 و200 عن نفس الراوي الذي هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنجابية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام. باب إذا صلى في ثوب له أعلام، أي إذا صلى الإنسان في ثوب له أعلام فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ الإمام البخاري يرى أن الصلاة تكون صحيحة بدليل الحديث. ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعد الصلاة. إذا صلى الإنسان في ثوب له أعلام، والأعلام جمع علم، والعلم المراد به الصورة والخطوط التي تكون في الثوب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يهدي ويهدى له، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويهدي هو أيضا بدوره صلى الله عليه وسلم لغيره، قبل حتى هدية الكفار، وكان يقبل هدية أصحابه، وكان يهدي لأصحابه، يبادلهم الهدية بهدية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، وقال: الهدية تسل السخيمة من الصدور. فمن العلاقة التي أقامها الإسلام بين أفراده لأجل توضيد المحبة وتقوية الإيمان والأخوة الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هذا الصحابي وهو أبو جهم هذا النوع من الثياب الذي يسمى بالخميصة، وهذا النوع من الثياب الذي هو الخميصة هو عبارة عن ثياب مربع يكون فيه علامان، فكل ثياب مربع إما من صوف وإما من قطن يكون فيه علامان يسمى عندهم بماذا؟ بالخميصة. لما أهدى له هذا الصحابي أو غيره، قيل هذا الصحابي أبو جهم هو الذي أهدى له هذا الثياب، وقيل أهدى له غيره، المقصود أن هذا الثياب جاءه هدية عليه الصلاة والسلام، فصلى في هذا الكساء، فلما صلى عليه الصلاة والسلام في هذا الكساء نظر في أعلامه نظرة، أي في الصور التي فيه والأعلام التي فيه نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. لما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام أمر أهله أن يردوا هذه الخميصة إلى أبي جهم الذي أهداها له. لماذا ردها إلى أبي جهم؟ لأنه شغلته عليه الصلاة والسلام في صلاته، وقيل لم تشغله وإنما خاف أن تشغله، لأنه وجد في رواية أخرى أنه قال: أخاف أن تشغلني في صلاتي، أخاف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام عالي، فمقامه عند ربه وصلته بربه لا يصل إليها أحد أبدا، ولذلك لم تشغله بالفعل وإنما خاف أن تشغله. وكل شيء يخاف صلى الله عليه وسلم أن يشغله عن ربه بأدنى شيء فإنه كان عليه الصلاة والسلام يتركه ويزهد فيه، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة، عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. فكانت راحته في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن كل شيء يؤثر عليه في صلاته أدنى شيء كان صلى الله عليه وسلم يتركه ويزهد فيه. هذه الخميصة مع جمالها فإنه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت بها، لأنه خشي أن تؤثر على قلبه وهو في صلاته، فقال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم الذي كان قد أهداها له على رواية، وأتوني بإنبجانيتي، بمعنى يأتوني بثياب الآخر الذي ليس فيه أعلام ولا صور، لأن الإنبجانية هو ثوب غليظ من صوف لا أعلام فيه، ثوب غليظ من صوف ما في أعلام. فرد الهدية لصاحبها، ثم طلب منه أن يعطيه هذه المسمى بإنبجانية، لأنه لا تشغله عن ربه عز وجل. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني، هل ألهته بالفعل كما ذكرنا، أم خاف أن تشغله عليه الصلاة والسلام؟ قيل ألهته بالفعل كما هو ظاهر هذا الحديث، وقيل خاف. وإذا قلنا بأنه خاف أن تشغله، فيكون التعبير بألهتني للمستقبل، ويصح التعبير عن الفعل المستقبل، ولو لم يقع يصح التعبير عنه بالصيغة، يصح التعبير عنه بصيغة الفعل ولو لم يقع. هذا أسلوب مستعمل في لغة العرب، ومن ذلك في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. قرأت، متى نستعذ؟ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. إذن ما معنى إذا قرأت؟ أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. فهنا عبر عن الفعل قبل وقوعه. المقصود من هذا الحديث أن كل شيء يشغل عن الصلاة فينبغي للعبد أن ينصرف عنه وأن يتركه حتى تبقى علاقته مع ربه قائمة. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن من صلى في ثوب فيه صور أو أعلام فإن الصلاة تكون صحيحة ولا يعيدها، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعيد هذه الصلاة، وقد صلاها في ثوب له أعلام. ويقاس عليه المكان، إذا صليت في مكان فيه صور فالصلاة تكون صحيحة. نعم، لا ينبغي لك أن تقدم على الصلاة في ثوب فيه أعلام، أو تقدم على الصلاة في مكان فيه صور، لكن لو اضطررت إلى ذلك اضطرارا، كنت في مكان وحضرت وقت الصلاة ومكان فيه صور، فلك أن تصلي في ذلك المكان والصلاة صحيحة. لكن إذا كنت مختارا لا ينبغي لك أن تصلي في مكان فيه صور. إذن هذا ما يفهم من هذا الحديث. ننتقل للحديث الذي يليه: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته. إمام بخاري هنا صاغ هذه الترجمة بالاستفهام لأن المسألة فيها نوع من الخلاف. ما هو الخلاف؟ الخلاف في من صلى في ثوب مصلب أو فيه تصاوير، هل تكون صلاته فاسدة يجب عليه إعادتها أم لا؟ ولذلك صاغها بصيغة الاستفهام الدالة على أن المسألة فيها خلاف عند العلماء. عن أنس رضي الله عنه قال، تقدمت ترجمة أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ويصح تعرض لي في صلاتي، تعرض لي في صلاتي، ويكون على حذف إحدى التائين أي تتعرض. وكل فعل مضارع عند العرب افتتح بإحدى التائين يجوز حذف التاء الأولى منه، تنزل الملائكة أي تتنزل، وما بتاءين ابتدي قد يقتصار فيه على تتبين العبارة. قال ابن مالك في ألفيته: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء، على تاء واحدة، كتبين العبارة، أصله تتبين. وهنا يجوز تعرض أي تتعرض، ويجوز تعرض. عن أنس قال: كان قرام لعائشة. من المراد بالقرام؟ القرام ستر من صوف أو غيره، رقيق، ستر رقيق ذو ألوان تستر به الجدران. في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هذا النوع من جمال البيوت، هذا نوع من جمال البيوت. يجوز لك أن تجمل بيتك بهذا النوع من الجمالية اللي هو ستر الجدار بقرام، وليس هذا من الإسراف في شيء، هذا لا يعد إسرافا. عائشة رضي الله عنها شأنها كشأن النساء، هي أيضا زينت جدار بيتها بهذا النوع من الستر الذي يسمى بالقرام. ولعلها رضي الله عنها قد فعلت ذلك وحدها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتى بيتها وصلى بعدما زينت بيتها وجدار بيتها بهذا النوع من الستر، حين دخل بيتها وصلى فإنه صلى الله عليه وسلم شعر بأن هذا القرام الذي فيه أعلام وصور لا زالت تعرض له وهو في صلاته، بمعنى أنها كانت تبين له وكانت تظهر على صورة عينيه عليه الصلاة والسلام، وهو بشر صلى الله عليه وعلى آله، لا بد أن يتأثر كما يتأثر سائر البشر، وإن كان صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر في علاقته مع ربه. محمدون بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته للبشر كنسبة الياقوت بين الحجر، هو كالبشر، هو من البشر ولكنه شتان بينه وبين البشر. إذ لا زالت تصاوير هذا القرام وهذا الستر تعرض له صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرها أن تميطه، بمعنى أن تزيله، أن تزيل هذا القرام لما فيه من صور، معناه أنه لو لم يكن فيه هذا النوع من الصور لما أمرها أن تميطه، لما أمر، ولذلك لم يأمرها أول مرة، وإنما أمرها حين ظهرت مفسدة هذا النوع من الستر، لما ظهرت مفسدته. وهنا نستفيد قاعدة، وهي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة أيتهما تقدم؟ درء المفسدة. وعندنا قاعدة أصولية، ما هي؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أين المصلحة هنا؟ تزيين البيت وتجميله. وأين المفسدة هنا؟ شغل هذا التزيين المصلي عن الخشوع في صلاته، فقدم درء المفسدة على مفهوم هذا، مفهوم القاعدة. هذه تحل مشاكل كثيرة. وهكذا كل ما يشغل المصلي إما في الفراش وإما في الثياب وإما في القران فينبغي إزالته. لكن لو صلى الإنسان في هذا المكان الذي توجد فيه تصاوير، هل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد صلاته، لم يعيد صلاته. لا تقدم على هذا الأمر، لكن لو أقدمت عليه لكانت صلاتك إن شاء الله صحيحة. ننتقل للحديث الذي بعده. باب من صلى في فروج أو في فروج. يصح فروج بالتشديد ويصح فروج. فروج أو فروج حرير ثم نزعه. ما المراد بالفروج أو الفروج؟ المراد به قباء يكون مفتوحا خلف قباء. قباء مثل العباية، مثل العباية، ويكون مفتوحا من خلف. هذا هو الذي يسمى بالفروج في ذلك الزمان، قباء مفرج من الخلف، ولكنه كان مصنوعا من الحرير. ليست القضية في الثياب نفسه، وإنما في المادة التي صنع منها الثياب. المادة التي صنع منها الثياب هي الحرير. الإمام البخاري قال باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. يعني إن صلى في فروج حرير ثم نزعه ما حكمه؟ حكمه في هذا الحديث الذي تقرأه، وهو حديث عقبة بن عامر. هذا صحابي جليل من الأنصار، وممن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجامعا لأحاديثه عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من المكثرين. قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج، فروج حرير. من الذي أهدى له هذا الفروج من الحرير؟ أكيدر، هذا حاكم كان في زمنه وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الثياب اللي يعتبر ثيابا غاليا رفيعا. فلبسه صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا. صلى فيه صلى الله عليه وسلم ثم نزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. في بداية الأمر لم يكن الحرير ممنوعا على الرجال، بل كان الأصل في لباس الحرير هو الجواز، كان مباحا على حسب الأصل، مباحا إباحة، إباحة أصلية، بمعنى إباحة على الأصل، مدة، الرجال يلبسونه، النساء يلبسونه. ثم وبحكم هذه الإباحة الأصلية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه وصلى فيه، لأن الأصل فيه هو الإباحة. لكنه صلى الله عليه وسلم عندما صلى فيه فربما أتاه الوحي من الله فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. ولعل هنا بدأت بداية التحريم، من هنا بدأت بداية تحريم لبس الحرير على الرجال. أما النساء فظل الحرير في حقهم جائزا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين أخذ الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، ولا يجوز للرجال لبس الحرير إلا لمن كان فيه حكة فإنه يلبسه على وجه الدواء وليس على وجه الزينة. إذن من هنا بدأ تحريم لباس الحرير للرجال، ولذلك قال لا ينبغي هذا للمتقين، أي لا ينبغي لمن اتقى الله عز وجل أن يلبس هذا النوع من اللباس الذي هو الحرير. طيب، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، لم يعيد الصلاة، وقد اختلف العلماء في من صلى في الحرير هل يعيد الصلاة أم لا. ظاهر هذا الحديث أنه لا إعادة عليه، وهناك من قال يعيد في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، وهناك من قال يكره له. الأحناف قالوا يكره له الصلاة في لباس الحرير، المالكية قالوا يعيد في الوقت إن صلى في ثوب الحرير. وعلى كل حال هذا الحديث ظاهره أنه لا إعادة عليه، ولكن لا ينبغي الإقدام عليه أولا. باب الصلاة في الثوب الأحمر، باب الصلاة في الثوب الأحمر، أي باب حكم الصلاة في الثوب الأحمر. ما حكم الصلاة في الثوب الأحمر؟ هل تجوز أم لا؟ الإمام البخاري ترجمته فيها إيحاء إلى جواز الصلاة في الثوب الأحمر، فكأن التقدير باب جواز الصلاة في الثوب الأحمر، والدليل على ذلك الحديث الذي ساقه، فالحديث ينبغي أن يكون مطابقا للترجمة، وإذا أردت أن تجعل الحديث مطابقا للترجمة فيكون معنى الترجمة باب جواز الصلاة في الثوب الأحمر. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح منه به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. بالحقيقة إذا أردنا أن نترجم للرواة سيضيق من الوقت، ولذلك سندخل في الحديث مباشرة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم. كان الصحابة يميزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره بأن يجعلوا له قبة أو خيمة، لأنهم كانوا أعرف الناس حقا بهذا الرسول الكريم، أعرف الناس حقا بهذا الرسول هم صحابته الكرام، ولذلك اختار الله له هذه النخبة المباركة التي عرفت حقه والتي حمته ونصرت معه الدين، ولذلك أثنى الله على هذه النخبة المباركة الطيبة حيث قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لذلك فقد جعلوا له في هذه السفرة قبة حمراء مصنوعة من هذه المادة اللي هي مادة آدم، ونبات ينبت في الأرض وهو يشبه سعف النخل، تظفر منه هذه القبة التي كانت على شكل خيمة صغيرة. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو جحيفة: رأيت بلالا أخذ وضوء. الوضوء بالفتح اسم للماء المتوضأ به، والوضوء بالضم اسم للفعل. هذا هو الغالب، الغالب أن يطلق الوضوء بالفتح على الماء المتوضأ منه، والوضوء بالضم للفعل. معنى ذلك أن الأخف للأخف والأثقل للأثقل. ما هو الأخف في النطق؟ الوضوء. ما هو الأثقل في النطق؟ الوضوء، احتاج إلى ضم شفتيك. الوضوء للفعل. وما هو الأخف، الماء ولا الفعل؟ الفعل أثقل والماء أخف. لذلك نقول الوضوء للماء، الوضوء للفعل. أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. بلال قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يتوضأ به، فلما توضأ إذا بالصحابة يبتدرون يتسابقون إلى ماذا؟ إلى التبرك بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومائه الذي توضأ منه. انظروا كيف عرف هؤلاء الصحاب الكرام حق هذا الرسول الكريم، كانوا يتسابقون إلى فضلاته صلى الله عليه وسلم يتبركون بها، يتسابقون إلى شعره للتبرك به، يتسابقون إلى نخامته، إلى بصاقه عليه الصلاة والسلام، عرقوا كما فعلت أم حرام حين نام عندها في قائلة، فأتت بي صوفة تجفف به عرقه وتعصره في قارورة طيبها. فقام صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تفعلين؟ قال: يا رسول الله احتفظ بعرقك لأتطيب به. قال: خير صنعت. ثم اخبرها بأنه في تلك النومة رأى رجالا من أمته قد ركبوا البحر للجهاد في سبيل الله. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون معهم. يعني تريد في تلك اللحظة أن يتقبلها الله من جملة أولئك. فدعا لها فصدقت نبوته، استجاب الله دعوته، فركبت البحر مع المجاهدين ورزقت الشهادة في سبيل الله. إذن كانوا يتسابقون إلى فضلاته صلى الله عليه وسلم، يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيء تمسح منه به، ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلل يد صاحبه. من لم يصل إلى الوضوء أخذ من يد صاحبه، أخذ بالواسطة. ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلال أخذ عنزة، والعنزة هي العصا التي يوجد في آخرها أيوة تماما هذه العنزة. يقول في واحد من المشايخ من شيوخ الحديث لما قرأ هذا الحديث صلى إلى العنزة، هو من قبيلة تسمى بالعنزة، قال: نحن لنا شرف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلينا. ظن أن المراد بالعنزة هنا هو قبيلته. هذا يدرجه العلماء في التصحيف وفي اللحن، الخطأ المعنوي. على كل حال، أن بلال رضي الله عنه غرز وركز هذه العنزة لماذا؟ من أجل أن يصلي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يجعلها سترة، يعني السترة مطلوب اتخاذها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، هذا محل الشاهد، كانت عليه حلة لباس أحمر مشمرا عليه الصلاة والسلام، وصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، لأنه كان في سفر فصلى في إحدى الرباعية ركعتين، قد تكون الظهر وقد تكون العصر. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، يعني لما عمل العنزة وركزها كان الناس يمرون بين يدي العنزة ولا حرج في المرور بعد السترة. إذا اتخذت سترة لا حرج في أن يمر الناس بين يدي السترة، ولكن لا يمرون بينك وبين السترة. هذا الحديث فيه أحكام وفوائد متعددة، منها ما ذكرته من أن الصحابة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون له قدره، وهذا مظهر من مظاهر تقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها مشروعية التبرك بآثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل يقاس عليه غيره من أهل الفضل؟ الصحيح أنه لا يقاس عليه، هذا من خصائص المصطفى، لأن للمصطفى خصائص، من جملتها التبرك بآثاره شعرا وريقا ونخامة وعرقا وثيابا. ما الدليل على ذلك؟ عدم فعل الصحابة ذلك لأكارمهم، وأكرم الصحابة أبو بكر، هل فعلوا به كذلك؟ بعد أبو بكر هل ثبت أنهم فعلوا ذلك؟ فهذا دليل على اقتصار التبرك بآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فيلتمس منه الدعاء. كذلك هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى للدلالة على جواز الصلاة في الثوب الأحمر. وقد كره الأحناف الصلاة في الثوب الأحمر، واستدلوا بحديث ضعيف، وهو أن رجلين أو غلامين مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، وكان عليهما ثوبان أحمران فلم يرد عليهم السلام. قالوا كونه لم يرد عليهم السلام أنه كان منكرا لهذا اللباس. وأجابوا عن هذا الحديث بأن هذا الحديث لم يكن الثوب كله أحمر، وإنما كانت فيه برود حمراء فقط، وهذا نوع من التكلف في التأويل، لأن الحديث ظاهر بأنه صلى الله عليه وسلم كانت عليه حلة حمراء، فإذا الظاهر جواز الصلاة في الثوب الأحمر ولا إشكال فيه. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، به إن شاء الله سيكون الختام. عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وقد سئل من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. وإذا أردنا أن نجعل الترجمة مطابقة للحديث فيكون المعنى باب جواز ومشروعية الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، أي يجوز أن يصلي الإنسان على السطح، ويجوز أن يصلي على المنبر، ويجوز أن يصلي على الخشبة. والدليل هذا الحديث. سئل عن سهل بن سعد أنصاري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن أي شيء المنبر، من أي شيء، سئل من أي شيء المنبر، المنبر ال هنا للعهد، ال للعهد، للعهد الذهني وليس للعهد الذكري، لأنه لم يسبق له ذكر، لأنه إذا سبق له ذكر نقول ال للعهد الذكري، وإذا لم يسبق له ذكر فهو للعهد. ها طيب، المقصود بالمنبر ما هو؟ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل هذا الصحابي بعد مرور مدة، وكان قد عاش وعمر عمر، لما عمر إذا بتابعين وأبناء الصحابة يسألون هذا الرجل من أي شيء صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي في الناس أعلم مني، لأن الصحابة كلهم ذهبوا إلى الله وهو الذي بقي، لأنه كما ذكرت لكم عمر. ما معنى عمر؟ طال عمره، ولا تقل عمر، هذه أخطاء شائعة، ما تقول فلان عمر، لا، فلان عمر بمعنى أيوة. أما أن تقول عمر هو من التعمير، من عمر الشيء، إذ لا تقل عمر ولكن قل عمر، وهذه لغة القرآن، قال تعالى وما يعمر من معمرين، ما قالش وما يعمر، لا، قال وما يعمر من معمر. طيب، لما سئل قال لهم ما بقي بالناس أعلم مني بهذه القضية، هو من أثل الغابة، أي صنع المنبر من أثل الغابة. ما هو الأثل أيها الإخوة؟ الأثل شجر يكون في البادية، وقد ذكر الله هذا الشجر في كتابه، من يأتينا بالآية التي ذكر فيها أحسنت، وأثل من شيء، وأثل من شجر، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذه الآية تدل على أن الأثل ينبت في ماذا؟ في الصحاري وفي الأماكن الجافة، هذا هو شجر الأثل، ويسمى بالطرفاء، يسمى إيش؟ بالطرفاء، يسمى بالطرفاء ويسمى بالأثل، إذن صنع من الأثل. هذا الشجر تصنع منه الأبواب، تصنع منه الأعمدة، عمله فلان، مولى فلانة، عمله فلان، هذا اسمه ميمون، مولى فلانة، مولى امرأة اختلفوا في تسميتها على أقوال، قيل عائشة وقيل غير ذلك، معنى مولى فلانة أي أنها اعتقته، لأن من اعتق شخصا فإن ذلك الشخص ينسب إليه بهذه الكلمة فيقال مولى فلانة. عكرمة مولى عبد الله بن عباس، نافع مولى عبد الله بن عمر، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش؟ اعتق، لأن من اعتق شخصا فله ولاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم يلا من اعتق من اعتق شخصا فله ولا، من اعتق عبدا فله ولاؤه، والحديث الاخر انما الولاء لمن اعتق، والحديث الاخر الولاء لحمه كلحمه النسب، لحمه كلحمه النسب، ولذلك من اسباب الارث الولاء. اسباب الارث ثلاثه، الولاء، الله، من يتم النسب والنكاح، ثلاثة، الولاء، النسب، زيد، النكاح. إذن هذا الذي صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان قد اعتقته هذه المرأة وأمرته أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر، لأنه كان نجارا يحسن صناعة المنابر. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عُمل، حين عُمل قام عليه صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك يخطب على جذع نخلة، وحين فارق الجذع وصعد على المنبر حدثت معجزة خارقة للعادة، وهي بكاء هذا الجذع وسمع له صوت كولد الناقة، وظل يبكي حتى وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة. أرأيتم إلى جماد يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جماد يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أمة رسول الله من رسول الله اليوم؟ أين أمة رسول الله من سنته؟ إذا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي صنع له، لماذا؟ لأنه أفيد، فالمصلحة فيه أكثر، وإذا وجدت مصلحتان متعارضتان فينبغي تقديم أكثرهما، ينبغي تقديم أكثرهما. فاستقبل القبلة، إذن صلى الله عليه وآله وسلم قام على المنبر واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وكبر، كبر لإيش؟ للصلاة. وقام الناس خلفه، الآن وضع له المنبر عليه الصلاة والسلام، أول مرة يوضع له المنبر، أول مرة ينتقل إلى المنبر، يكبر صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة، فيقوم الناس خلفه، فقرأ، قرأ الفاتحة وسورة من كتاب الله، وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفع الناس معه، ثم رجع القهقراء فسجد. لماذا رجع القهقراء؟ ليسجد على الأرض ولا يسجد على المنبر. لماذا؟ لأنه لا يمكنه السجود على المنبر، فسجد على الأرض، لأنه إذا أمكنك السجود على الأرض فهو المطلوب. إذا كنت في شيء مرتفع وأمكنك السجود على الأرض فالمطلوب أن تسجد على الأرض، لكن إذا لم يمكنك تسجد على ما تمكنت من السجود عليه. ثم عاد إلى المنبر، يعني بعد أن سجد سجدتين وقام للركعة الثانية عاد إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم لما أراد أن يسجد أيضا رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه، يعني هذا شأنه في صلاته صلى الله عليه وسلم كلها. ما الشاهد من هذا الحديث؟ شاهد هو صلاته على المنبر. إذن تجوز الصلاة على المنبر، تجوز الصلاة على السطح، تجوز الصلاة على السرير، تجوز الصلاة على المكان المرتفع بدليل هذا الحديث. وهذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، منها فوائد كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته المنبر، شرع لأمته المنبر هو صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة أن يخطب الإمام على المنبر. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل بعض الأفعال في الصلاة، وهذه الأفعال لا تضر، لأنه كان يرجع القهقرة ثم يعود للمنبر، فالأفعال غير الكثيرة في الصلاة لا تضر الصلاة. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يطيب خاطر أصحابه، فإذا فعلوا شيئا وكان ذلك الشيء مشروعا فقد كان يرضى عنه ويتقبله منهم عليه الصلاة والسلام. وإن شئتم أن نستمر، نستمر، وإن شئتم أن نختم، نختم. إذن ننهي هذه الحصة بهذا الحديث، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول، والحمد لله رب العالمين.